سمعت قرصان على ثوبي وقع على ثوبي نجاسة، وجعلته في الشمس والريح أيام ثم لم يبقى للنجاسة أثر، فهل هذا يكفي في التطهير؟ إذا أصاب الثوب نجاسة أو البساط نجاسة ما يذهب بالشمس ولا بالهواء، لا بد من غسله. الثوب يغسل والبساط ونحن يراق عليه الماء، يصب عليه الماء، يكاثر بالماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.